الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أي ما جاء في سبب كفر من كفر من بني آدم، وما جاء من النصوص المبينة لسبب كفر هؤلاء. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل بين لنا الإيمان وشعبه وأرشدنا إليه وإلى وسائله، وبين لنا الكفر وشعبه وحذرنا من أسبابه ووسائله. وما جاء من النصوص في بيان سبب كفر بني آدم هو مما جاء على سبيل الخبر المتضمن التحذير من فعل هؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه. وهذه الترجمة متضمنة أن الكفر قبل أن يقع فيه أهله سلكوا أسبابا مؤدية إليه، وأسباب الكفر كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا في الترجمة وهو الغلو في الصالحين، ومن أسباب الكفر البدع والمعاصي، فإن المعصية بريد الكفر كما قال العلماء. ولا ينبغي أن يظن أن نقول أن الكفر أن المعصية والبدعة كفر، ولكن هي بريد للكفر وسبب له، ففرق بين ما يكون سببا للشيء وبين أن يكون حقيقته هو حقيقة الشيء. فالمعاصي والبدع هي سبب للكفر، لأن الشيطان يستدرج أهل المعاصي وأهل البدع إلى المخالفة وينقلهم من مخالفة إلى ما هو أشد منها إلى أن يبلغ بهم الكفر. سبب كفر بني آدم، الكفر هو نقيض الإيمان، الكفر هو نقيض الإيمان كما عرفه العلماء، فأصله يناقض أصل الإيمان، وفرعه يناقض كمال الإيمان الواجب. فالكفر له أصل وله فرع، فأصله الكفر بالله والشرك والنفاق، كل هذا من الكفر، وفرعه الذنوب والمعاصي، فإن هذه من شعب الكفر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن الطاعات من شعب الإيمان وهي فرع الإيمان، والمعاصي هي من شعب الكفر. وأصل الكفر لا يجتمع مع أصل الإيمان، إذا وجد أصل الإيمان انتفى أصل الكفر، وإذا وجد أصل الكفر انتفى أصل الإيمان، فالأصلان لا يجتمعان، إما أن يكون الرجل مؤمنا أو كافرا. وأما الشعب فقد توجد، قد توجد شعب الكفر في المؤمنين، مثل الكذب والسرقة وشرب الخمر والزنا، فهذه من شعب الكفر وقد توجد في المؤمنين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، كفر وإيمان. فالمقصود بالكفر هنا شعب الكفر، والإيمان هو الأصل، وكذلك شعب الإيمان قد توجد مع أصل الكفر، فقد يوجد من الكفار من يتصدق ومن يحسن للمسلمين، لكن هذه الطاعات لا تقبل منهم، أن سبق أن ذكرنا شرط قبول الطاعة الإيمان، وهو شرط لصاحب العمل، والإخلاص والمتابعة، وهما شرطان للعمل. فشعب الكفر قد توجد في المؤمنين وهي المعاصي، وأما الأصل فإنه لا يجتمع مع أصل الإيمان، أصلان لا يجتمعان، أصل الكفر وأصل الإيمان. فإذا سبق أصل إما أن يستدام فيثبت له الحكم، وإما أن ينقض بالأصل الآخر فيرتفع الأول. والأعمال بالخواتيم، فمن كان آخر عهده هو الإيمان فهو مؤمن، ومن كان آخر عهده الكفر فهو كافر. أن سبب كفر بني آدم، أي الكفر الذي حصل من بني آدم، والكفر هنا مصدر أضيف إلى فاعله وهم الكفار الذين كفروا، وتركهم دينهم أي سبب تركهم دينهم، وهذا مطابق للمعنى الأول وهو الكفر، فإن ترك الدين هو الكفر. والترك أيضا على قسمين، ترك للأصل وترك للفرع، فإذا ترك أصل الإيمان فهذا هو الكفر، وإذا ترك شعبه التي لا توجب التكفير فهذا ترك للكمال الواجب. وتركهم دينهم، الدين هنا هو الذي شرع لهم وليس هو الدين الذي فعلوه، وذلك أن الله خاطبهم بالدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا دينهم الذي خطبوا به، وهذا هو الدين الذي تركوه. وأما ما قام بهم فهو الكفر، وتركهم دينهم الذي شرع الله لهم والذي خاطبهم الله به، لا أنهم امتثلوا هذا الدين. ما هو هذا السبب؟ قال هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. والغلو هو تجاوز الحد في المدح أو الذم، تجاوز الحد في المدح أو الذم. فمن تجاوز الحد في مدح رجل فقد غلا فيه، ومن تجاوز الحد في ذم رجل فقد غلا في ذمه. والوسط والاعتدال هو عدم الغلو لا في المدح ولا في القدح، وهو أن ينزل الرجل الناس منازلهم. فالمؤمن ينزله منزلة الإيمان، والكافر ينزله منزلة الكفر. يمدح من مدحهم الله ودلت النصوص على مدحهم، ويذم من ذمهم الله ودلت النصوص على ذمهم. هذا هو الاعتدال، يحب من أحبه الله ومن أحب الله، ويبغض من أبغضه الله وأبغض الله، ويوالي من والى على دين الله وأحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويبغض من أبغض هذا الدين أو أهله. فهذا هو الاعتدال الذي ينبغي ويجب أن يكون عليه المسلم، لأن المسلم في هذه الحياة ليس له من أمره شيء، هو عبد مربوب، فيجب أن يكون حبه وبغضه وولاؤه وعداؤه وحركته وسكونه كلها في مرضاة الله، فلا يرفع من خفضه الله، ولا يعز من أذله الله، ولا يوالي من عاد الله، وإنما يحكم بدين الله في عباد الله، يحب في الله ويبغض في الله، يوالي في الله ويعادي في الله. هذا هو المؤمن الذي امتثل دين الله عز وجل، وقدم محبة الله ومرضاته على محبة نفسه وشهواته، وقدم مرضات ربه على مرضات نفسه ورغباته. هذا هو العبد الحقيقي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على من يدعي الفناء، وهم بعض المتصوفة الذين يزعمون الفناء ويجعلونه على مراتب الفناء في مشاهدة السوى وفي وجود السوى، ذكر أن هذه باطلة. ثم قال والفناء الصحيح هو الفناء في الإرادة، فناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد ليس له إرادة ولا رغبة إلا بما يرضي الله عز وجل في الدين. أما الرغبات التي لا ترجع إلى الدين مما أباحه الله فنعم الإنسان يرغب في هذا ويكره هذا، لكن هذه الإرادة والرغبة ليست دينية. أما في الدين مثل أن يحب أو يبغض في الدين أو يوالي ويعادي في الدين، فيجب أن تكون إرادته تبعا لما جاء في كتاب الله، يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، لا يرفع ولا يخفض، لا يقرب ولا يبعد، وإنما يكون ممتثلا لأمر الله. فإذا علم من النصوص أن فلانا قد قام بما يحب الله ويرضاه أحبه ورضي قوله وفعله، وإذا علم من النصوص أن فلانا على شيء يسخطه الله ويبغضه الله، فيجب عليه أن يسخط ما أسخط ربه وما أغضبه، ويكون عبدا ممتثلا لأمر الله. هذه هي العبودية الحقيقية، وهذا مقتضى الحب في الله والبغض في الله، وهو أن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، ويبغضه لا يبغضه إلا في الله. وهذا بخلاف من جنح إلى الغلو في محبة بعض الصالحين أو في بغضهم. والغلو يشمل الأمرين، إما غلو في المدح والمحبة، وإما غلو في الذم والبغض. والمسلم يجب عليه أن ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم، فمن كمل الإيمان يحبه محبة كاملة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوالى من كل وجه ويحب من كل وجه، ويعادى من عاداه، ويبغض من أبغض هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعقد الولاء والبراء على قوله وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وأما من بعده من العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم خيار الأمة وسادات الأمة في العلم والعمل، فيحبهم على قدر ما هم عليه من الإيمان والفضل والتقوى، وهم خيار الأمة، سبقوا إلى كل علم وإلى كل فضل وإلى كل خير. فيجب على المؤمن أن يحبهم ويواليهم، وأن يتبرأ ممن تبرأ منهم، وأن يبغض ممن أبغضهم من أبغضهم، وأن يواليهم الموالاة التي دلت عليها النصوص الموجبة لمحبته. ومع هذا فلا يعتقد في الرجل منهم أنه معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقد أنهم خيار الأمة وأنهم أسبق الأمة إلى كل خير وفضل. ولكن لا ندعي العصمة لرجل من الصحابة رضي الله عنهم فنقول إن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أنهم معصومون، بل هم سادات الأمة وفقهاءها وعلماؤها، ولكنهم رضي الله عنهم لم تكتب لهم العصمة، ولكن الله كتب لهم التوفيق وفضلهم بخير عظيم، ولا يكاد يعرف منهم إلا الخير، ومع هذا لا ندعي فيهم العصمة. وهكذا من بعدهم من الصحابة فهم على قدر فضلهم وعلى منزلتهم يوالون ويحبون في الله، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير وفضل، وليس فيهم من يقدح فيه أو يبغض، بل يجب على المؤمنين أن يحبوهم جميعا من غير غلو، لا يغلون فيهم ولا يقدحون فيهم. ثم من بعدهم من التابعين يوالون على قدر إيمانهم، وهم أسبق الناس إلى الخير بعد الصحابة، ثم بعد هؤلاء تابعوا التابعين وهم القرن الثالث المفضل. وهذه القرون الثلاثة المفضلة هم خيار الأمة، وأهل السنة يوالونهم في الخير ويحبونهم، ولكنهم لا يغلون فيه. وأما من بعدهم من العلماء الذين سلكوا طريقهم فيوالون على قدر ما هم عليه من الإيمان والتقوى والخير دون غلو. ولا يرى أهل السنة أن الولاء والبراء يعقد لرجل من العلماء فيوالى من كل وجه ويعادى من عاداه من كل وجه، وإنما يؤخذ من قولهم ويرد، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة الصحيحة، يحب العلماء وكذلك محبة الصالحين من عباد الأمة الذين أقبلوا على طاعة الله وعبدوا الله وتجنبوا المعاصي، يحبون ويوالون على قدر ما هم عليه من الخير والفضل، والعلماء أفضل من العباد، ولكن لكل صاحب فضل منزلة، يجب على المسلم أن يعرف قدر هؤلاء ويحبهم ويواليهم في طاعة في الله تبارك وتعالى دون غلو. وأما الغلو في العلماء وفي الصالحين فهو برفعهم فوق درجتهم، وهذا الغلو إما أن يكون في المحبة أو في الطاعة. أما الغلو في المحبة فهو أن يحبهم محبة قد تكون محبة شركية، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن الناس من يحب بعض الصالحين محبة تكون محبة شركية وتكون من محبة الأنداد، فهذه المحبة الشركية وهي موجبة للخروج من الدين، فإن المخلوق يحب ويوالى، ولكن لا تكون هذه المحبة هي من المحبة التي تكون لله. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب في الله ولا يحب على أنه ند لله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فنحن نقول: لا يجوز أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله، لا في المحبة ولا في المشيئة ولا في الطاعة، وإنما يحب في الله ويطاع في الله تبارك وتعالى، والله عز وجل فرض طاعته علينا فنحن نطيعه، سواء وافق أمره ما جاء في الكتاب أو جاء الأمر منه ولم نجد له دليلا في الكتاب، لأن الله أمر بطاعته. فلا نقول من شرط الطاعة له أن نجد ما يدل على طاعته في هذا الأمر في الكتاب، بل نطيع في كل ما أمر به ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ونعبد الله على نحو ما شرع. وأما العلماء هم الذين يحتج لهم إذا قال أحد العلماء: افعلوا ولا تفعلوا، فهذا نقول: أين الدليل على أمرك وأين الدليل على نهيك؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو نهى فإنه يطاع، لأن الله أمر بطاعته. فالغلو قد يكون في المحبة، ومن ذلك الغلو في بعض الصالحين ومحبتهم المحبة التي تكون لله، وهي المحبة التي تستلزم الخوف والتعظيم. المحبة التي تستلزم الخوف والتعظيم والمحبة الكاملة التي تدل على استغراق هذه المحبة لكل كمال ولكل تنزه عن صفة النقص، فهذه لا تكون إلا لله. ومن اعتقد في مخلوق أنه بهذا الكمال فقد غلا في حبه، وإنما يحب المخلوق بحسب منزلته ودرجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو أشرفهم وأكملهم في العلم والعمل والفضل وصفات الخير، ولكن لا يجوز أن يعتقد فيه الكمال الذي ثبت لله، كمن يدعي أن علمه كعلم الله وأن ملكه كملك الله وأنه يملك للعباد شيئا من النفع والضر، فهذا غلو، هذا شرك. ومن باب أولى غيره من العلماء فإنهم يحبون في الله ويوالون في الله، كذلك العلماء من غلا فيهم وأحبهم محبة لا تكون إلا لله فهذا شرك. وكذا من الغلو فيهم أن يحب العالم المحبة التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يحب أبو بكر رضي الله عنه المحبة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل يحب أبو بكر رضي الله عنه على أنه صحابي جليل، أفضل الصحابة في الفضل وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما علت درجة الرجل في الإيمان أحبه المؤمن محبة تكون موافقة لمنزلته عند الله. عمر لا يجوز أن تحبه كمحبة أبي بكر، وإنما له مرتبة دون مرتبة أبي بكر، وهي مرتبة عالية في الإيمان والخير والفضل، ولكن الله أمر بالإنصاف. يقول شيخ الإسلام: المساواة بين المتفاضلين ظلم، فمن زعم أن عمر بمنزلة أبي بكر فقد ظلم وبغى. وهكذا الصحابة: أبو بكر خير الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فيجب أن يعتقد هذا التفاضل، وأن يكون التقديم بحسب الفضل والمنزلة. هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو التجرد للحق، وهذا هو الدين الذي يؤجر عليه صاحبه إذا أنزل الناس منازلهم التي دلت عليها النصوص. كذلك من الغلو الغلو في الطاعة، وهذا خطير، ولربما كان أكثر في الأمة من الأول، وهو أن بعض الناس ينصب رجلا يجعل له الطاعة فيما أمر وينتهي عما نهى عنه، وكأنه قد بعثه الله رسولا إليه، فهذا غلو. فكما قال العلماء: العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. إذا أتيت بقول لعالم لا تجعله حجة لك على الفعل، وإنما اجعله قولا تحتج به، تحتج له، ثم بعد ذلك تفعل بالدليل وتمتثل الدليل. فلا تحتج بقول العالم، وإنما تحتج بالدليل لقول العالم. وهذا لا يعني الإعراض عن كلام العلماء وعدم الاستفادة من علمهم، فنحن محتاجون إليهم، ولكن دائما كما قال العلماء: الحسنة منزلة بين سيئتين، بين سيئة الغلو وبين سيئة التقصير. فمن الناس من غلا في العلماء وقال: إذا قال العالم قولا أخذنا به ولا ننظر إلى من خالفه. وآخر قال: لا، هم رجال ونحن رجال، لا نبالي بقولهم إن وافقونا أو خالفونا. وهذا أيضا قصور بهم عن منزلتهم، بل نستأنس بقولهم ونرجع إلى أقوالهم وننتفع بعلمهم، ولسنا بشيء بالنسبة لمنازلهم، ومع هذا لا نعتقد فيهم العصمة. هذا هو الاعتدال في الطاعة، كما قال الإمام مالك: يؤخذ من قولهم ويرد. لا تجعل قول العالم بمنزلة الدليل، فرق بين الآية من كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قول العالم، فقول العالم ينتفع به وهو وسيلة لنا في فهم النصوص ومن المصادر التي نفهم بها النصوص ونستعين به على العلم والفهم، ولكن لا نجعل أقوال العلماء بمنزلة الوحي، لا يجوز. الوحي الكتاب والسنة، والإجماع هو المصدر الثاني، فالكتاب والسنة مصدر أول، والإجماع مصدر ثاني، والإجماع يرجع إلى الوحي، لأنه كما قال العلماء: ليس هناك إجماع صحيح إلا له دليل صحيح، فرجع الأمر إلى الوحي. وأما كلام العلماء فإنه يعرف قدره وينتفع به، ولكن لا يجعل بمنزلة الأدلة. ومن نصب رجلا يعتقد أنه يصيب ولا يخطئ فقد غلا فيه، فإن هذا من الغلو. فهذه المنزلة هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصيب ولا يخطئ فيما يبلغ عن الله. فمن قال في رجل أو اعتقد فيه أنه يصيب ولا يخطئ فقد غلا فيه. ولكن ما أكثر من يردد هذه الكلمة بلسانه: لا طاعة إلا في المعروف، ولا نرى الإصابة لأحد من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من يقول هذه الكلمة، ولكن ما أقل من يعمل بها. كما قال علي رضي الله عنه قال: ما أكثر من يعظ بالتقوى وأقل من يعمل بها. فكلنا الآن نردد، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن إذا جاء المحك والتنازع اختلاف الناس في الآراء ترى العجب من فعل بعض من يقرر هذه الأصول، فيغلو في بعض الرجال ويجعلهم ميزان الحق، يوالي من والى فلان ويعادي من عاد فلان، ويعقد ألوية الولاء والبراء على قوله وفعله وموافقته ومخالفته. فالحق معه دار ما دار، والباطل فيما تركه، ولو خالفه من خالفه من العلماء، بل لو خالف الدليل هذا والعياذ بالله يخشى على صاحبه أن يخرج من الدين بأن يعتقد في رجل هذه المنزلة وهذا متضمن ويستلزم أنه يعتقد أنه رسول. ولكن نقول أن لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب، لكن لازمه هو هذا الأمر. كيف يعتقد في رجل أنه يصيب في كل شيء وأنه لا يرد من قوله شيء؟ إنما هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحذر من هذا الأمر. هذا الغلو في الصالحين أورث هؤلاء الغلاة الشرك والكفر. وهكذا قد يحصل الغلو أولا في مقالة، ثم لا يزال الرجل يغلو حتى يقول كلمة يكفر بها، مثل أن يقول هذا قوله حق ولو خالف الدليل، وقوله حق ولو خالف الإجماع. فإذا بلغ الأمر إلى هذا الحد فإنه يخشى على من يقول مثل هذا الكلام أن يخرج بهذه الكلمة من الدين. وهذه الكلمات كالتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الصالحون هم الذين استقاموا على الدين من أهل الصلاح والعبادة، من أهل العلم والعبادة الذين استقاموا على الدين. ويدخل في الصالحين الأنبياء والرسل والأنبياء والأولياء والعباد، كل هؤلاء يدخلون في الصالحين، لأن الصالح هو من استقام على دين الله، والصالحون ليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، هذا الخطاب يخاطب الله عز وجل به أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل. الكتاب جنس وليس هو كتاب واحد، وإنما هو الكتاب المنزل. ولهذا قال العلماء: كل ما ذكر أهل الكتاب فالمقصود بذلك هم أهل التوراة والإنجيل. أهل التوراة وهم قوم موسى، وأهل الإنجيل وهم قوم عيسى. فالتوراة أنزلها الله عز وجل على نبيه وكليمه موسى، ألقاها مكتوبة في الألواح، وهي كتاب الله عز وجل بحق، قد كتبها الله عز وجل بيده. والإنجيل هو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وهو كتاب الله بحق. وكل من التوراة والإنجيل اشتمل على الحق وعلى دين الله وعلى التوحيد وعلى ما شرعه الله للأمتين. لكن أهل الكتاب انحرفوا عما جاء في كتبهم، إما أنهم جهلوا ما في كتبهم بعد أن تطرقت إليها أيدي بعضهم بالتحريف، أو أنهم خالفوها عن تعمد. فجاءت النداءات الكثيرة في الكتاب، في هذا القرآن تدعو أهل الكتاب إلى دين الله الحق: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا في دينكم. هذا نهي عن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء. وهنا نهى الله عز وجل عن الغلو في الدين، في دينكم أي الذي شرع لكم، أي ما أنزله الله لكم في التوراة والإنجيل. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله إلا الحق. وذلك أن أهل الكتاب قالوا على الله الباطل، فغلوا في بعض الصالحين وزعموا أن بعضهم ابن الله، كما قالت اليهود في عزير أنه ابن الله، وقدحوا في عيسى واتهموه بالزنا أنه ابن زنا، فغلوا في رجل وقدحوا في آخر، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. كذلك النصارى غلوا في عيسى وادعوا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، فنهاهم الله عز وجل. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله، لأن من تكلم في الدين إنما يخبر عن الله، وهذه خطورة الأمر. الإنسان عندما يتكلم عن رغباته وعن آرائه يقال فلان يتكلم عن رأيه، لكن إذا انتصب للناس وقال أنا أعلمكم دينكم أو أن أؤلف هذا الكتاب في الدين أو أن أفتي ببيان الدين، فإنه كما قال الإمام ابن القيم موقع عن رب العالمين. فهنا خطورة الأمر، إذا ما قال قولا قال هذا هو دين الله وهذا شرع الله. فنهاهم الله عز وجل ولا تقولوا على الله إلا الحق، لاحظوا لا تقولوا على الله. وذلك أن المتكلم في الدين إنما ينسب قوله إلى الله، يقول هذا دين الله وهذا شرع الله. ولهذا كان العلماء الورعون إذا سأل الرجل ما رأي الدين وما حكم الدين وما قول الدين يقول لا تسألني عن هذا، إنما تسألني عن رأيي. بل قال أبو بكر الصديق في مسألة أقول فيها برأيي، فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أقول فيها برأيي. وهكذا كان السلف يتكلم الرجل في المسألة بدليل ويقول أرى كذا وأكره كذا، أحب كذا وأكره كذا، خشية أن يقع في القول على الله بغير علم. لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وهذا فيه تنبيه إلى اعتقادهم في عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وإنما ذكر الله عز وجل هذه المسألة مفصلا فيها بعد الإجمال، لاحظوا لا تغلوا في دينكم، هذا إجمال ونهي عن الغلو على سبيل الإجمال، ثم فصل جاء التفصيل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وذلك أن كل من اليهود والنصارى انحرفوا في اعتقاد في عيسى، فاليهود نسبوه إلى أنه ابن زنا حاشاه ذلك، والنصارى ادعوا فيه الألوهية تنزه الله عن قولهم، وإنما هو عبد الله ورسوله، فليس هو بإله ولا بابن إله ولا ثالث ثلاثة، وليس هو بابن زنا، وإنما هو نبي كريم عبد الله ورسوله. هذا الاعتقاد هو الذي هدى الله إليه المسلمين واعتقدوه ونزل به القرآن، وبين الله عز وجل أنه عبد الله ورسوله، فهدى الله المسلمين للاعتقاد في عيسى الاعتقاد الصحيح الذي ضلت عنه الطائفتان. ودائما المسلمون يتوسطون بين اليهود والنصارى، فهم وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق. إنما المسيح سمي المسيح لأنه إذا مسح المريض يبرأ بإذن الله، وهذه من الآيات التي جعلها الله عز وجل له. قال العلماء المسيح مسيح هدى ومسيح ضلالة، فمسيح الهدى هو عيسى، ومسيح الضلالة هو المسيح الدجال. والمسيح الدجال قيل إنه المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض ويسير فيها سيرا سريعا. إنما المسيح عيسى بن مريم، هذا بيان لاسمه عيسى بن مريم، أمه مريم ابنة عمران المرأة الصالحة العفيفة العابدة، اختلف فيها، قيل نبية وقيل إنها صديقة، والصحيح إنها صديقة. رسول الله، رسول الله، هذا هو الاعتقاد الصحيح أنه رسول الله، وهذا متضمن الرد على الطائفتين، على اليهود الذين قدحوا فيه كيف يكون رسول ابن زنا، وعلى الذين غلوا فيه أنه إله كيف يكون الرسول إله، وإنما هو رسول لله وليس هو بإله. رسول الله، والرسل اصطفاهم الله بطيب النسب وبالسلامة من الزنا، وأن الله اصطفاهم من صفوة الخلق وطهرهم من كل أدران الشرك وأدران البغي، فاصطفاهم الله من سلالات صالحة. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته هو كلام الله الذي هو صفته، ولكن عيسى ليس هو عين الكلمة وإنما خلق بالكلمة، فقوله وكلمته أي أنه خلق عن كلمته. ذكر ابن كثير عبارة عزيزة عن شاذ بن يحيى في تفسير هذه الكلمة، قال الكلمة، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى، ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. إذن عيسى ليس هو عين الكلمة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، قال عيسى ليس هو عين الكلمة ولكنه خلق بالكلمة، فالكلمة صفة الله وهي أمره عندما أمر بخلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كما قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة هي رحمة الله ولكن ليس هي صفة الله، ولكنها خلقت عن صفته، يعني خلقها الله عز وجل وهي أثر من آثار رحمة الله. فرحمة الله عز وجل التي هي صفته من آثارها خلق الله عز وجل الجنة، ومن آثار عذابه أن خلق النار، ولهذا قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فنفرق بين الرحمة التي هي صفة الله وبين الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. والمطر رحمة من الله، فانظروا إلى آثار رحمة الله. فهنا الكلمة التي خلق الله بها عيسى هي كلمته وهي صفته، وعيسى مخلوق بالكلمة ليس هو عين الكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم. لاحظوا قال ألقاها وما قال خلقها في مريم، لو كان عيسى هو الكلمة لقال كلمته خلقها في مريم، ما قال ذلك، وإنما قال ألقاها. ومعلوم أن الكلام يلقى، يقال فلان ألقى كلمة يتكلم بها، ولا يقال خلق كلمة. وكلمته ألقاها، هذا دليل على أن كلمة الله ليست هي مخلوقة، وإنما كلمة ألقاها إلى مريم، أي خاطب بها مريم عليه السلام، وروح منه، والروح هنا مخلوقة وهي روح عيسى، أي خلقه من روح وجسد، وهذه الروح هي التي أمر الله عز وجل بها جبريل أن ينفخ بها في درع مريم، فنفخنا فيها من روحنا. قال العلماء الروح هنا أضيفت إلى الله إضافة تشريف لا إضافة صفة، مثل ما يقال عبد الله وبيت الله وروح الله هنا هذه إضافة تشريف، وعيسى مكون من روح وجسد، فروح عيسى مخلوقة وجسده مخلوق، وليس شيء من الله قام بعيسى أي صفة لله كالكلمة، أو أن يظن أن الروح هي روح الله عز وجل التي هي صفته، فإن الله عز وجل منزه أن يحل بخلقه أو أن يحل به خلقه، ولكن هذه الروح خلقها الله عز وجل كما خلق بقية الأرواح، ولهذا فتن بسبب هذا من فتن من النصارى فظنوا أنه إله، وفتن في مقابل هذا اليهود فظنوا أنه ابن زنا، وهو على ما أخبر الله، والله أصدق القائلين أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهذا هو الاعتدال في عيسى، نهى الله عن الغلو على سبيل الإجمال، ثم فصل في هذه المسألة العظيمة التي انحرف فيها اليهود والنصارى ما بين قادح وما بين مادح غال في عيسى، والحق ما عليه المسلمون أنهم يوالون عيسى على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما أخبر الله عز وجل، ويبرئونه مما ادعى فيه اليهود الذين افتروا عليه وعلى أمه العفيفة، ويبرؤون إلى الله عز وجل من قولهم، ويوالون عيسى وأمه في الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب العجب. نعم، قال أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. هذا الباب وهو ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والذي بعده ما جاء في الغلو في قبور الصالحين ويصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يشير إلى أن هذا وقع في الأمة، ومن تأمل هذا تبين له الخلل الذي وقع في هذه الأمة أن وقعوا في هذه الأمور. قال ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، كيف أن هذه الأمة فيها هذا الكتاب وفيها مثل هذه الآية ويكون في الأمة من يغلو هذا الغلو في الصالحين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل، وورث العرب هذا الشرك من الأمم الماضية، وكانت قبائل العرب تعبد هذه الأوثان، جعلوا أوثانا وأصناما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر يعبدونها من دون الله، كل قبيلة لها وثن صنم تعبده من دون الله. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وهي تواصي المشركين أن لا يذروا هذه الآية، وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها ولا تنفكوا عن هذه العبادة. ثم ذكر أسماء هذه الأصنام، قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. حال هؤلاء الرجال أنهم عباد لله على التوحيد، يعبدون الله وهم مستقيمون على التوحيد. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه، لبس الشيطان على من بعدهم، ما قال لهم إن هؤلاء كانوا على غير دين فخالفوا عبادتهم، وإنما أتاهم من باب الغلو. والشيطان له مكر، كما ذكر الإمام ابن القيم، يشام الإنسان، فإذا وجد فيه ميل للدين أتاه من باب الغلو، وإذا وجد فيه ميلا إلى التهاون أتاه من باب التهاون. فلاحظوا قرب هؤلاء الصالحين ممن بعدهم، لا يتمكن الشيطان أن يدعو الناس بعد أن مات هؤلاء الصالحون والناس يشهدون لهم بالخير، يقول طريقتهم على غير هدى فخالفوهم وعادوهم ونابذوهم، ما دعاهم لهذا. وإن كان يدعو بعض الناس إلى هذا في حق بعض العلماء، لكن قرب عهد هؤلاء من العلماء ومن هؤلاء الصالحين ما دعاهم لهذا، وإنما أوحى إليهم وزين لهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائه. قال فإذا فعلتم ذلك تذكرتم عبادتهم فنشطتم في العبادة. المساجد والأماكن التي كانوا يعبدون الله فيها، كل رجل صالح اجعلوا نصبا وتمثالا له في ذلك المكان، فإذا رأيتم هذا النصب تذكرتم ذلك الصالح واجتهدتم في العبادة. لاحظوا كيف استدرج الشيطان هؤلاء، أتاهم من باب يحبونه، حب العبادة والخير، ما قال لهم افعلوا هذه النصب حتى تكون آلهة من دون الله، وإنما أتاهم من هذا الطريق ففعلوا، استجابوا للشيطان. وهذا دليل على أن الاستجابة للأهواء ولخطرات وتلبيسات الشيطان أنه مهلك، فلو أنهم عرضوا هذا على الأدلة وعلى الشرع لعرفوا أن هذا باطل. قال ففعلوا ولم تعبد. أيضا الشيطان حريص، ما كان يدعوهم اليوم إلى أن يتأسوا بهؤلاء في الخير ثم يقول لهم اعبدوهم من دون الله. قال حتى إذا هلك أولئك، ولربما هلك أكثر من جيل، هم ومن بعدهم والذين يلونهم، ونسي العلم. لاحظوا، وهذا دليل كما قال الشيخ أن العلم ينسى بقبض العلماء. متى نسي العلم؟ لما مات العلماء ومنهم في قرب منهم عبدت من دون الله، جاء إلى الأتباع الذين تطاول عليهم العهد قال والله إن أباءكم ما وضعوا هذه التماثيل وهذه الأصنام إلا أنهم كانوا يعبدونها، فأين أنتم عن طريقهم؟ فأمرهم بعبادتهم فعبدوها من دون الله، إلى أن ورث العرب هذه العبادة لهذه الأصنام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم يعبدون هذه الأصنام ويتواصون بعبادتها. انظروا إلى خطورة الأمر، كيف أن الشيطان يستدرج بني آدم. وهذا ما أخذ على نفسه عندما ضل وغوى، قال ولأضلنهم ولأمنينهم، فأخذ على نفسه عهدا عند الله، يقص الله علينا هذا الأمر ويخبر عن قول إبليس لأضلنهم ولأمنينهم، يضلهم بطريق يقبلونه، ما يأتيهم بطريق لا يقبلونه ويستهويهم، ثم يأتي بعد ذلك إلى قوم آخرين ويدعوهم بطريق آخر. فهذا مما يدل على خطورة أولا الغلو في الصالحين، أن هؤلاء غلو في الصالحين، وغلوهم جعلهم ينصبون لهم هذه النصب، وإلا فالواجب أن يعملوا كما عملوا ولا يغلو فيهم ولا يعملوا هذه النصب. وهذه التماثيل وهذه النصب شيء معروف، ما جعل نصب وتبذان لرجل خاصة إذا تطاول الزمن على موته إلا وعظم. ثم يدعو بعد ذلك الشيطان من تأخر عهده عن أولئك إلى عبادة هؤلاء. ولربما كان اليوم حتى في بعض الصور الفوتوغرافية التي يعلق بعض الناس صور لآبائهم وأجدادهم في ناحية من البيت، وكلما دخلوها رأوها، ولربما خاطبوها، ويأتي بعض الناس يخاطب الصورة وكأنه يخاطب أباه وجده، يقول سامحني يا أبي، سامحني يا شيخي، أنا فعلت كذا وكذا، وأنا أطلب منك أن تدعو الله لي وأن تشفع لي. يجمعون بين المعصية وبين الشرك لأن يقودهم إلى الشرك. نعم. مسائل قول ابن القيم أيضا كلام الإمام ابن القيم، قال غير واحد من السلف، يعني في تفسير هذه الآية، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وهذا فيه فائدة أنهم بعد موتهم عكفوا على القبور، ويكون هذا أيضا من الغلو في الصالحين، وهذا يدل على جهل أولئك مع أنهم يحبون الخير. ثم بعد ذلك صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لاحظوا تدرج الشيطان به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. نعم، هذا دليل على أن أول شرك وقع في الأرض هو بهذه الشبهة، بدعوى محبة الصالحين والغلو في الصالحين، وهذا مما يدل على أن هذا من أعظم أسباب الشرك وهو الغلو في الصالحين. كما أن في مقابله أعظم الخروج عن الدين هو ببغض الصالحين. لاحظوا ما الذي صد اليهود عن دين الله وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بغضهم لهذا النبي، فلما أبغضوه واستكبروا أن يتبعوه، كيف يتبع بنو إسرائيل رجلا من العرب كانوا كما يقولون عبيد لهم، وكانوا هم السادة، فيهم الأنبياء وفيهم الرسل، كيف يتبع بنو إسرائيل رجلا من العرب؟ فحملهم البغض للصالح على ترك الدين، كما حمل الغلو في محبة الصالحين الخروج من الدين. وهذا دليل على أن الغلو في الصالحين سواء بالمدح أو الذم أنه موجب لترك الدين. نعم. رحمه الله. الثالثة: معرفة أول شرك غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله تعالى أرسلهم. نعم، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك وهو الغلو في الصالحين، مع أن الله عز وجل أرسلهم هداه إلى دين الله عز وجل فاتخذوهم آلهة من دون الله. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، مسارعة الناس إلى البدع، فإن هؤلاء لما رأوا عبادة الصالحين الواجب أن يتأسوا بهم في الخير وأن يفعلوا كما فعلوا وأن يتعلموا طريقتهم وأن يعرفوا عبادتهم، كيف عبدوا الله وما هي طريقتهم في العبادة؟ هل كانوا يعبدون الله بوجود أصنام لمن قبلهم؟ كانوا يعبدون الله، ما جعلوا أصناما، لكن الشيطان لبس عليهم وأغراهم بالصور وبالأصنام مزينا لهم أن هذا من محبة الصالحين. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، هذه فائدة عزيزة، وهو أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فإن الحق لا يمكن أن يرد جملة والباطل لا يمكن أن يقبل جملة، ولكن لبس الحق بالباطل والمزج بينهما هذا يلتبس على كثير من الناس، فالحق هو محبة الصالحين، حد ينكر هذا؟ الأمر الثاني فعل أناس فعلوا هذا الشيء بدعوى محبة الصالحين، وما أكثر الآن ما يدخل بعض الغلاة تحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. فإذا قيل لهم هذا غلو قالوا أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غلوا في بعض الصالحين قالوا أنتم تبغضون الأولياء. هذا لبس للحق بالباطل. محبة الصالحين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصالحين والأولياء، هذا من الحق الذي يدين به أهل السنة. وأما الغلو فيهم، هذا الغلو الذي يخرج من الدين أو يورث البدع، فهذا هو الباطل الذي ينبغي أن يتجنب. نعم. السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي في أن هذه الأصنام هي كانت أسماء لأناس صالحين، وأن قومهم اتخذوا لهم هذه الأصنام يريدون أن يتأسوا بهم في الخير، ثم عبدت من دون الله. السابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، هذا ما جبل عليه عامة بني آدم إلا من رحم الله، أن الحق ينقص ويضمحل وتأتريه الشبه. هذه الفائدة وهي قوله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، مما دل عليه النص، وذلك أن هؤلاء كانوا يحبون الصالحين وكانوا على درجة من العبادة، ثم آل الأمر إلى أتباعهم بعد ذلك، ومن كان جاء بعدهم إلى الشرك. وهذا دليل اضمحلال الحق والتوحيد ونشوء الكفر والشرك. وهكذا طبيعة الإنسان إذا لم يتعهد نفسه بالمحاسبة والمراجعة لكل ما يقول ويفعل، قد يقع في الهلاك وهو لا يشعر. الثامنة، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، فيه شاهد قوي لهذه الكلمة عن السلف، البدعة بريد الكفر، وقول بعضهم المعصية بريد الكفر. فلاحظوا البدعة كيف أورثت أولئك الكفر والشرك. وفيه أيضا شاهد لمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فهؤلاء يتحملون وزر من جاء بعدهم وعبد هذه الأصنام إلى أن انتهت عبادة هؤلاء، فهؤلاء يتحملون وزر هؤلاء. نعم. التاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، معرفة الشيطان بمكره وخبثه ما تؤول إليه البدعة، وأن مآلها إلى الكفر، مثل ما حصل لبعض من كان يدعي العبادة والتصوف في بداية الأمر والانقطاع إلى الدين والعبادة وعدم الخروج إلى الناس. لو قيل لواحد منا الآن، رجل ينقطع في بيته يعبد الله، يقوم الليل ويصوم النهار وكفى الناس شره ولا يكاد يحدث شيئا إلا ذكر الله على لسانه، ولكنه منقطع، بقي أناس على هذا الأمر، ثم جاء الشيطان ولبس عليه ورأوا رؤى في المنامات، إلى أن قال بعض الشيطان لبعضهم قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، وأباح لهم المعاصي وزين لهم عدم الخروج للعبادة. قال الخروج للعبادة وحضور المساجد هذا انقطاع عن الخلوة، فابقوا في خلواتكم. ثم لبس عليهم الشيطان، إلى أن أفضل أمر ببعض هؤلاء أن يقول لو بصقت على النار لأطفأته. انظروا إلى خطورته. ولهذا قال العلماء من عبد الله بالمحبة تزندر، من عبده بالخوف فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالإنسان لا يستهوي البدع ولا يستحسن البدع، ولو كانت في بداية أمرها قد يظهر للناس أنها صورة حسنة وأنها من الأمور الحسنة، لكن مآلها إلى الشرك والكفر. نعم. الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، مضرة العكوف على القبر لعمل صالح وأنه يورث الشرك، كما ذكر الإمام ابن القيم أن هؤلاء عكفوا على قبورهم ثم صوروا بعد ذلك الصور. نعم. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. معرفة النهي عن التماثيل وأنها مضرتها أنها قد تورث الكفر والشرك، وما جاء من الأدلة في الأمر بإزالتها والحكمة من ذلك، أن بقاء هذه التماثيل وهذه الصور سبب للغلو في الصالحين والشرك. الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم معرفة شأن هذه القصة وهذه الحادثة العظيمة مع غفلة الناس عنها، وهذه فيها عبرة وموعظة، والسعيد من وعظ بغيره. فما من إنسان يطلع على هذه القصة لو يدرك خطورة الأمر، خطورة استحسان العقول، خطورة البدع، خطورة الخروج عن الدين، خطورة التماثيل والأصنام، خطورة العبادة على القبور. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، وهذا مما يدعو للعجب حقيقة، أن في هذه الأمة من قرأ هذه القصة ومع هذا يعكفون على القبور، يفعلون مثل ما فعل هؤلاء، ويعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فيعرضون عن هذه النصوص ويعرضون عن هذه القصة، ويفعلون ما فعل أولئك وأفضى بهم الأمر إلى ما أفضى بأولئك من الشرك. فهذا من الأمور العجيبة، أن الله قد يحول بين الرجل وقلبه وبين الرجل وسمعه وبصره، وهذا مما يدل على حاجة الإنسان دائما إلى هداية الله، وإلا كيف تضل الأمة وفيها القرآن، كيف تضل الأمة وفيها السنة، فيها صحيح البخاري صحيح مسلم، كيف تضل الأمة وهي تقرأ هذه القصة، لكن الهداية بيد الله. نعم. خامس عشرة تصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، على قول من قال أنهم عكفوا عليهم لينالوا شفاعتهم ويتزلفوا بشفاعتهم عند الله عز وجل، ما قالوا أنهم خلقوا ورزقوا، وإنما يتزلفون يتقربون إلى الله بمحبة الصالحين وبشفاعتهم كما زعموا. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، ظنوا أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، لأن هذا في الأتباع، أن العلماء الذين كانوا في عهد قريب من أولئك العباد ظنوا أنهم أرادوا ذلك، والشيطان لبس عليهم وحال بين العباد وبين أولئك لعدم فهم قصدهم، فجعلوا الصور وهذه لا يريدها العباد. ثم العلماء أيضا أخطأوا، ولكن لم يبلغ بهم الخطأ إلى أن يعبدوهم، ثم آل الأمر بأولئك الذين تباعد عهدهم عن عهد أولئك إلى أن عبدوا هذه من دون الله. نعم. التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، هذه فائدة عظيمة، تصريح بأن ما عبدت حتى فقد العلم، متى فقد العلم؟ بموت العلماء، فهذا مما يدل على خطورة فقد العلم، وعلى أن موت العلماء أنه ضرر عظيم على الأمة. نعم. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، وهذه فائدة أيضا، أن العلم لا ينتزع كما جاء في الحديث من صدور الرجال، وإنما يذهب بموت العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا وضلوا الناس، زينوا البدع، زينوا المعاصي، ودخلوا في الأهواء، كما تلاحظون الآن دعاة للشر للبدع لا يحكمون الكتاب والسنة، وإنما يحكمون العقول والأهواء، فيكون فتنة للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. قال السائل: ما هي العلامات التي نعرف بها الرجل الصالح؟ العلامات هو ما يقوم به من الطاعة، لأنه ليس في كتاب الله فلان بن فلان من المعاصرين صالح وفلان طالح، وإنما هناك صفات: توحيد، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الذكر، القراءة، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر. إذا قامت برجل فأنت توالي أهله، توالي أهل هذه الطاعات، وإذا رأيت المعاصي والذنوب قامت برجل فأنت تعادي. وأما القلوب علمها عند الله، لا تدري عن الإخلاص، لكن من أظهر لنا خيرا قبلناه ووالينا على الخير ووكلنا سريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا فنحن نعامله بما ظهر منه وسريرته إلى الله. قل السائل: ما معنى ثالث ثلاثة؟ ثالث ثلاثة هذه عقيدة للنصارى، واختلافهم في الإله هل هو الابن أو الأم أو ثالث ثلاثة من غير تعيين. نعم. يقول: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو الذي أرسله الله بشريعة مستقلة عمن قبله ويبعث إلى قوم كافرين، قال الشيخ الإسلام: ولا بد أن يكذبه بعض قومه، والنبي هو من بعث بشريعة نبي سابق يصحح من دثر من معالم الشريعة. قل سأل هل بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي؟ لا، ليس بينهما نبي، وإنما هذه فترة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى. نعم. قل سأل ما مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة، وما معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الولاء هو الولاء على الدين، والمولاء هو النصرة والمحبة، والعداء هو البغض على المخالفة.